مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. تأمل تعيش بعيدا عن أمراض القلب. التأمل يساعد على الوقاية من أمراض القلب، والتأمل هو الوصول إلى حالة السكينة الداخلية. يجلس الإنسان وحيدا في مكان هادئ ويلتزم عدم الحركة، ويثبت النظر العقلي نحو القلب، ويشترك العقل والقلب في حوار. يدخل العقل تحت سيطرة القلب، ويتوقف العقل عن تسلطه، ثم يتحرر الإنسان من العوامل الأخرى الخارجية والتي تضغط على العقل والنفس، والتي صارت جزءا ملازما لنشاط الإنسان وتحرمه الهدوء والسكينة الروحية. وعندما ينجح في إبعاد هذه العوامل الخارجية وتعمه السكينة، ينجح في التأمل ويقوى قلبه. الجمال نعيم العين وجحيم القلب. الأزهار الجميلة لا تبقى طويلا بجانب الطريق. للشباب وجه جميل، وللشيخوخة روح جميلة. ليس الجميل غاليا، بل الغالي هو الجميل. جمال الوجه من جمال الأخلاق. جمال دون عقل كزهرة في الوحل. الجمال بغير فضيلة لعنة. إذا عجزت عن قول الجميل فلا تنطق بسوء. لا يحتاج المليح إلى مديح. التصفيق هو الوسيلة الوحيدة التي تستطيع أن تقاطع بها أي متحدث دون أن تثير غضبه. أرنولد غلاسو. يصبح الرجل عجوزا حين تحل الأعذار محل الآمال. جون باريمور. من الناس من يدافع عن عيوبه بنفس الحرارة التي يدافع بها عن ميراثه. المرأة المحبة تكون دائما مرحة، والرجل المحب يكون عادة حزينا. بلزاك. النساء والأطباء هم الذين يعرفون فقط متى يكون الكذب ضروريا ومفيدا للرجل. العظيم لا ينتهز الفرصة بل يوجدها. كلما تقدمنا في الحياة فقدناها، التجربة أم العلم. الأمن مع الفقر خير من الخوف مع الغنى. أدوا إلى الأبدان حق غذائها، إن الغذاء مقوم الأجسام، ومتى استقام الجسم أمكن بعده حفظ النهى وصيانة الأفهام. باحثة البادية. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، لتطلب الربح فيما فيه خسران. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أبو الفتح البستي. الجسم السليم موطن النفس، والجسم العليل هو سجنها. فرانسيس بيكون. الزواج كالقفص، تريد الطيور الطليقة أن تدخله، وتحاول الطيور الحبيسة أن تخرج منه. عندما تصاب بالملل تزوج، ليقاسمك الملل شخص آخر. الشجاعة الحقيقية أن تعمل دون أن يشاهدك أحد ما تود أن تعمله على مشهد من الناس. كلما أطلت النظر إلى الوراء أحسنت النظر إلى الأمام. لو استطعنا أن نرى أنفسنا كما يرانا الناس لاختفينا عن أنظارهم. ليس التوفيق في الزواج أن يجد الرجل زوجة صالحة، بل أن يكون هو زوجا صالحا. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات على ورف كما الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. الحسن بن محمد. ينبغي تمجيد الخالق لدى رؤية الجمال. من فرط ما نلاقي ممن حولنا من تحيات ومجاملات، لا نستطيع أن نتبين تماماً أهم صادقون أم كاذبون، مخلصون أم مغرضون. وهذه الحيرة تؤثر في نفوسنا وتجعلنا دائمي الحذر. نرتاح فترة إلى تلك المجاملات، ولكن زيادتها غير المبررة تنتزع من نفوسنا الثقة، ولا نستطيع في النهاية أن نأمن لا لصديق ولا لزميل ولا لقريب. من يسرف في إقناعك بفكرته هو أول من يشك في صوابها. لكي يكون لك صديق ينبغي أن تكون صديقاً. يقول الشاعر نيلسون ووترمان في قصيدة عن الصداقة: إذا أنا عرفتك وعرفتني أنت، إذا كان كلانا يرى بوضوح معنى قلبك وقلبي، فأنا على ثقة من أننا لن نكون مختلفين كثيرا، وسنتصافح بود وصداقة. إذا أنا عرفتك وعرفتني أنت كما يعرف كل واحد منا نفسه، يمكن كل واحد منا أن ينظر إلى الآخر وجها لوجه ويرى فيه رقة أصدق. إن في الحياة الكثير من البلايا الخفية والكثير من الأشواك حول كل وردة، إن معنى الأشياء سيراها قلبانا إذا أنا عرفتك وعرفتني أنت. إذا كان صديقك عونا لك وغبطة وإلهاما فصارحه بذلك، فهنالك قلوب يائسة بحاجة إلى التقدير والعطف. وإذا كنت حزينا لأن بعض معارفك يبدون غيورين وغير مقدرين لك، فينبغي لك أن تعلم أن الحياة كانت هكذا دائما، وأن ثمة أشخاصا أعظم منك شأنا قد عانوا من ذلك. فوق النظم وفوق ظواهر الحياة العارضة يخلق الفن طائرا حرا طليقا يخاطب البشر عبر الزمان والمكان. العادات تتبدل، الأخلاق تتحول، المجتمع يتجدد ويتطور، وآثار الفن الرائعة باقية. إن امتياز الفن في أن روحه إنسانية، روح تفاهم ومحبة واتحاد. واختلافنا في الفن لا يصدر إلا عن عاطفة حب الجمال وحب الحياة. روح الفن هي روح ألفة وسلام، فالعالم يختلف على كل شيء فيما عدا الإعجاب والحب لشكسبير وموليير وبيتهوفن. فالفن هو مذهب الإنسانية البعيد عن التعصب، وهو وجه الحضارة المشرق. حواسنا تقول، والحقيقة تقول شيئا آخر. حواسنا تقول إن الشمس تدور كل يوم حول الأرض، وثبت أن الأرض هي التي تدور حول الشمس. حواسنا تقول إن القمر، وكما يبدو لنا كل ليلة، هو أكبر كواكب السماء، والحقيقة أنه أصغرها. حواسنا تدرك المادة على أنها شيء جامد متماسك، لكن الحقيقة أن المادة مفرغة مخلخلة، وأشد المواد صلابة كالحديد مخلخل في داخله ومؤلف من ملايين الذرات. حواسنا تدرك وتشعر بوزن الشيء، وهو في الحقيقة ليس إحساساً بوزن الشيء، إنما هو إحساس بجذب الأرض لهذا الشيء، بدليل أن الأوزان كلها تصبح خفيفة جداً على سطح القمر، لأن جاذبية القمر ضعيفة. حواسنا تقول إن السماء زرقاء، والحقيقة غير ذلك، فالسبب في زرقتها الخادعة هو تكسر أمواج الأشعة الزرقاء القادمة من الشمس على الغلاف الجوي وانفصالها عن بقية ألوان الطيف. مزون الحكمة. إن ميدان الجمال واسع تكثر فيه المتناقضات، حتى أن باستطاعة المرء أن يناقش في موضوعات تقدير الجمال أكثر مما يستطيع في أي موضوع آخر. أناتول فرانس. بين الجنون والعبقرية خيط أرفع من نسيج العنكبوت. جبران خليل جبران. أفضل دليل على روعة الحكمة مجنون يتكلم. هنري روبنسون. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. المتنبي. لا أحد يكسب المجد وهو على فراش من ريش. لا شيء يبني المستقبل مثل القلم والمسطرة والمشرط والفأس والجامعة، هي بداية الطريق لاتحاد الأيدي الناضجة مع العقول الشابة. ذو الجهل لا ينفك مضطربا لأقل شيء يفقد الصبر، كل المصائب عنده كبرت إلا مصيبة جهله الكبرى. الشاعر القروي. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسادهم دون القبور قبور. الماوردي. مزون الحكمة. إذا ما الجهل خيم في بلاد رأيت أسودها مسخت قرودا. معروف الرصافي. من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع، والمعارضة قبل أن يفهم، والحكم بما لا يعلم. جعفر بن محمد. حين يقول العالم لا أدري، يصر الجاهل على ادعاء العلم. سولون. إن النجوم عبارة عن شموس مثل شمسنا تماما، تحترق مثلها وتحدث حرارة وضوءا مثلها، لكنها بعيدة جدا فتبدو متناهية في الصغر، فلا يمكننا إلا مشاهدة نورها. قد يخيل للبعض أن النجوم لا تظهر في السماء إلا في الليل، ولكن الحقيقة أنها دائما هناك، ولكننا لا نراها في النهار لأن ضوء الشمس أقوى من ضوئها، كما أنها أقل منه لمعانا، وبالتالي فالشمس تحجب ضوءها. أما في الليل فيصبح ممكنا أن نرى النجوم وهي تتلألأ في السماء. هناك من التباين بيننا وبين أنفسنا أكثر مما بيننا وبين الآخرين. من يعرف كيف يتملق يعرف أيضا كيف يغتاب. كل إنسان يشكو من ذاكرته، ولا أحد يشكو من رأيه. احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. جوعان يأكل من زادي ويمسكني، حتى يقال عظيم القدر مقصود. المتنبي. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش ما تنقضي. تموت مع المرء حاجاته، وتبقى له حاجة ما بقي. السلطان العبدي. والناس في حاجة للمرشدين، وهل يوما بغير دليل يهتدي السفر؟ والناس في حاجة دوما لذي ثقة بنفسه ليقيهم ما به عثروا. اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. الحسين بن علي رضي الله عنه. من يستطيع أن يستغني عن الضروري هو من أقوى البشر. سقراط. زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. الحب روح الكون، لولاه لما عاشت به الأحياء بضع ثواني. الحب ينبوع الحياة، تفجرت من راحتيه سعادة الأكوان. مزون الحكمة. يا ليل الصب متى غده؟ أقيام الساعة موعده؟ بالله هب المشتاق كرى، فلعل خيالك يسعده. ما ضرك لو داويت ضنا صب يدنيك وتبعده؟ يا أهل الشوق لنا شرق بالدمع يفيض مورده. يهوى المشتاق لقاءكم وصروف الدهر تبعده. أبو الحسن القيرواني. أن يحب المرء يعني أنه يتمتع، في حين أنه يتمتع إذا كان محبوبا. أرسطو. لا يمكن أن يكون الحب صادقاً إلا إذا كان متبادلاً. ليس ثمة حبال أو سلاسل تشد بقوة أو بسرعة كما يفعل الحب بخيط واحد. برتون. من يحاول إشعال النار بالثلج كمن يحاول إخماد نار الحب بالكلمات. شكسبير. كثيرا ما نحب من يعجب بنا، وقليلا ما نحب من نعجب به. دوام الحب في مراعاة الأدب. فيكتور هوغو. الحب استمرارية ونقاء، والكراهية موت وشقاء. جون كيتس. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.